انتقل من اليهودية إلى الجهمية مباشرة، فمتى مر بما يسميه هؤلاء بأنه أسلم إسلاما صحيحا وكفر بالطاغوت؟ إذا كان هذا الجهمي الخبيث الزنديق كان في الأصل يقول بإنكار علو الله تبارك وتعالى ولا يعرف من يعبد، كما ذكر وكيع رحمه الله قال: كل صاحب هوى يعرف الله عز وجل ويعرف من يعبد إلا الجهمية فلا يدرون من يعبدون، بشر المريسي وأصحابه. كذلك أيضا ذكر السلف أنه كان على هذه الطريقة كما أسلفنا في تاريخ بغداد. أخرج الخطيب بسنده عن إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ قال: مررت في الطريق فإذا بشر المريسي والناس عليه مجتمعون، فمر يهودي فأنا سمعته يقول: لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة، يعني أن أباه كان يهوديا وأنه كان يقول بهذا القول. فبشر كان معروفا بكفره حتى عند اليهود، فالسلف حكموا بردته ولم يقولوا هو كافر أصلي على أساس أنه استمر في هذه الفترة أو أنه كان لم يشهد أنه شهد الشهادتين وعنده خضى فيهما أو نحو ذلك. هذا ما يعرف أين الله أصلا، ما يعرف أين الله أصلا. فحكم السلف في هؤلاء الأعيان بالزندقة وحكموا عليهم بالردة ولم يدخلوا الإسلام، مع أنهم لم يدخلوا في الإسلام يوما ما، إنما انتسبوا انتسابا للإسلام. أيضا مما يبين لك صحة هذا الحكم والحكم بالردة ما وقع فيه القائلون بأن الكفر كفر أصلي من التناقضات. هناك فارق بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد عن دين الإسلام. فذكر العلم أن الكافر المرتد لا يجوز، الكفار المرتدين لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة في ديارهم، ويجوز أن يهادن أهل الحرب، ولا يجوز أن يصالحوا على مال يقرون به على ردتهم، ويجوز أن نصالح أهل الحرب، ولا يجوز استرقاقهم ولا سبي نسائهم، ويجوز أن يسرق أهل الحرب وتسبى نسائهم، وأيضا لا يقبل منهم إلا الإسلام، لا تقبل الجزية منهم. فمن تناقضات هؤلاء أنهم يقولون بالكفر الأصلي، وهذا مخالف للأدلة الشرعية. لماذا؟ لأنهم يسمون هؤلاء كفارا أصليين ويجبون عليهم أحكام المرتدين. وتنبه لهذا جيدا، يقول هو كافر أصلي لكن يطالبونه بماذا؟ يطالبونه بأن يتبرأ من الشرك الذي وقع فيه وأن يأتي بالتوحيد. وهذه المطالبة بالتبرأ من الشرك في الأصل إنما هي لأحكام المرتد، لأن المرتد لا يثبت ولا صح إسلامه إلا إذا رجع من الباب الذي خرج منه. هذا معروف موجود في الكتب، مخصوص عند السلف رحمهم الله، إن السلف قاتلوا المرتدين حتى رجعوا إلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عند من كان ينكر النبوة محمد ويدعي أن بعده نبي. وكذلك أيضا قاتلوا من منع الزكاة حتى أداها ونحو ذلك، وهو أمر معروف مشهور. فيطبقون عليهم أحكام المرتد. وها هنا أسئلة لهؤلاء، نقول لهم: قد اختلف السلف في أخذ الجزية من الكافر الأصلي على قولين. الأول أنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وهذا قول الجمهور وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. القول الثاني هو قول مالك والأوزاعي، أنها تؤخذ من سائر الكفار بناء على عموم الأدلة. وهنا نسأل القائلين بأن الأصل في الأقوام اليوم هو الكفر الأصلي، هل تأخذون الجزية منهم؟ الأمر الثاني: هل من أخذ الجزية منهم واختار مذهب مالك والأوزاعي هل هو عندكم مسلم أم كافر؟ لا شك أن بعضهم قال من قال بأخذ الجزية منهم فهو كافر. لماذا؟ لأنهم في الأصل أساسا يرون أن لا خلاف في هذه المسألة. هنا شك أن هذا كله باطل. لماذا؟ لأن الجزية لا تؤخذ إلا تؤخذ من الكافر الأصلي، وفيها خلاف بين أهل العلم كما أسلفنا. لكن أما المرتد فلا يؤخذ منه جزية بحال. الأمر الثاني أننا نقول كيف يصح أن تؤخذ الجزية منهم وهم يتوجهون لقبلتكم ويشهدون شهادتكم ويصلون صلاتكم ويقرؤون كتابكم، أفتقرونهم على المساجد يصلون فيها وأنتم تأخذون منهم الجزية؟ أفيصومون معكم في رمضان ويعيدون معكم في الأعياد ثم تأخذون منهم الجزية؟ أفيستقيم هذا؟ في أي دين وجد هذا الكلام وأين دليله؟ لا شك أن هذا كله باطل ويدل على بطلان ما قاله هؤلاء من الحكم على الناس بالكفر الأصلي، وهذا جهل ظاهر. فقد أجرى الصحابة على مسيلمة وقومه أحكام أهل الردة ولم يجروا عليهم أحكام الكفر الأصلي، فكان هذا يكفيكم لو أنكم تعقلون. أيضا من ما يبين لك التناقض أنهم يطالبون كما ذكرنا الناس بترك النواقض والكفر بالطاغوت، ويقولون لا يطالبهم بالشهادة وإنه يطالبهم بترك النواقض والكفر بالطاغوت. وقد أسلفنا أن هذا يطالب به المرتد ولا يطالب به الكافر الأصلي. الأمر الثالث نقول هل طالما أنكم تحكمون على أقوامكم بالكفر الأصلي، هل إذا قاتلناهم وصاففونا هل نكف عنهم إذا نطقوا بالشهادتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون مع المشركين الأصليين؟ لما قتل أسامة الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، كيف بلا إله إلا الله؟ فالمشرك أو الكافر الأصلي من المقرر أنه إذا نطق بالشهادتين كففنا عنه، أما المرتد فلا نكف عنه إلا إذا رجع عن ردته والتزم ما تركه من أحكام الإسلام وعقائده. وهذا أمر واضح معلوم. فإذا قلتم هم كفار أصليون ولا نقبل منهم أن ينطقوا الشهادتين عند القتال، نقول لكم قد أتيتم زورا وبهتانا وخالفتم أحكام الشريعة. وإن قلتم نقبل منهم شهادة أن لا إله إلا الله، قلنا لكم فعلام قاتلتموهم أصلا وهم يقولون يشهدون الشهادتين ليل نهار، بل ويأتون بالشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فبطل قتالكم لهم، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين قالوا بأن أقوامهم كفار أصليون لهم أدلة، وهي في الحقيقة لا ترقى حتى إلى الشبهة، لكن نورد شيئا منها. فهم إما يقولون بقول وبقياس فاسد لا يصح، أو إما يقولون ويأخذون بأقوال الرجال ولم يفهموا غالبا ما ينقلونه. فأما قولهم بالقياس الفاسد فإنهم يقيسون المجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام اليوم، يقيسونها على كفار قريش قبل البعثة، فيقولون كفار قريش كان معهم شيء من ملة إبراهيم ثم بعد ذلك وقعوا في الشرك، فلو قلتم بأن أقوامنا اليوم مرتدون لزمكم أن كفار قريش مرتدون، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى مرتدين. وهذا الكلام مع ما فيه من الخلط يدل على أنهم في الأصل لم يفهموا أن مسألة الردة من أحكام الشرائع، وأنها ليست مما يعلم من الدين بالضرورة بالفطرة، لا، إنما هو من الشرائع. فلم يرد في الشرائع ترتيب أحكام الردة كما وردت عندنا. الأمر الثاني أن هذه المسألة إذا ورد فيها الأثر كما سقناه في قصة مسيلمة وعينة بن حصن، وكذلك في حكم سلفنا على الزنادقة من الرافضة والجهمية ونحوهم، إذا وردت فيها الآثار وتظاهرت، فالذي يبحث ويطلب الحق والذي يكون عنده خوف من الله تعالى يلتزم بما ذكرنا، فإن الالتزام بهذا من دين الله تبارك وتعالى، لا سيما ومن ذلك قصص وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كقصة مسيلمة التي سقناها وبينا ما فيها، فينبغي أن يترك ويرد القياس، لا سيما إذا ظهر فساده وكان القياس مصادما للنصوص، ينبغي أن يترك ويضرب به عرض الحائط ويؤخذ بالنصوص الثابتة، بل وبإجماع سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة العلم بعدهم. فهذا قياس فاسد لا قيمة له. كيف يقاس كفار قريش على ما ثبت النص فيه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ورد الآثر بغل النظر، هذا إذا كان النظر له حظ أصلا صلى الله العافية. أيضا قالوا من أثبت الردة فقد حكم إلى أقوام بأنهم كانوا يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بالله إيمانا صحيحا. لا شك أن هذه الشبهة قد ردنا عليها، هذا مسيلمة قبل أن يبايع وقبل أن يفد على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء رجوعه وبعد وصوله إلى اليمامة، وهو على مذهب واحد وعقيدة واحدة، إنما ينتسب الإسلام باللفظ فقط، وقد أجرى الصحابة فيه حكم المرتد، فهو إنما خرج من مكانه إلى أن عاد إليه وهو يطلب أن يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، ويطلب أن يكون الأمر من بعده من بعد النبي صلى الله عليه وسلم له ولقومه. فإذا تقرر هذا بطل أن يقال بأن الكفار أن الكافر المرتد لا يكون مرتدا إلا إذا أتى بإيمان صحيح. وهنا ننبه هؤلاء ونقول لهم تأملوا في حال أطفال المرتدين، هل هم مرتدون أم لا؟ إن قيل هم مرتدون قل فكيف حكمتم عليهم بالردة ولم يقعوا فيها بفعلهم؟ الجواب أنهم تبع لآبائهم. كذلك هذه المسألة اتضح فيها أن من انتسب الإسلام وتلفظ فإنه يحكم له بأحكام المرتد ويؤاخذ بها، لأنه ثبت ونطق وأتى بجزء من الإسلام وترك بقيته، أتى بجزء اللفظ، فبناء على ذلك نحن نقبل منه ما أتى به ونلزمه بما تركه أن يأتي به ويتوب، وإلا السيف السيف. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل نصراني شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك أبى أن يمتثل الشرائع، قال لا، قال ما قصدت الإسلام، قال يجبر عليه، يجبر على الإسلام. لماذا؟ لأنه صار مسلما بشهادته. أيضا قالوا من حكم بالردة يلزمه أن الناس أولاد زنا وأن نكاحهم فاسد وكذا وكذا. طبعا لا شك أنه من رام العلوم بغير شيخ فإنه سيضلل، ولا شك أن هؤلاء لم يفقهوا شيئا من هذه الأحكام، إنما هو تخبيط وجهل وسفسطة ومحاولة للترقيع من هنا وهنا وأشياء لا قيمة لها. لماذا؟ لأن الصحابة لما حكموا على المرتدين بالردة وقاتلوهم، فمن رجع منهم إلى الإسلام لم يقولوا له جدد عقد نكاحك على امرأتك، ولم يقولوا لهم لأن الفترة التي مكثتم فيها على الردة من ولد فيها من أولادكم فهم أولاد زنا، هذا ما جرى. وقد وقع وقد استمرت فترة القتال بين الصحابة والمرتدين أكثر من سنتين، وهي مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و4 أشهر. فإذا تقرر هذا فمن أين جئتم بما تقولون؟ الأمر الثاني أن مسائل النكاح، النكاح يكون معتبرا، يعني باعتباره أن النسب يلحق به ولا يقام فيه الحد، وذلك إذا كان الزوج يعتقد حله، حتى ولو وردت فيه شبهة، حتى ولو كان نكاحا فاسدا أو نحو ذلك. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بغير ولي وشهد عدل، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، في لفظ فهي زانية، الحديث عند أصحاب السنن وغيرهم. السؤال الآن، لو أن امرأة الآن أو رجلا عقد على امرأة بغير ولي، هل نقول بأن أبناءه أبناء زنا والمنصوص في الحديث أنهم أن وقوعهم زنا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه عندما عقد يعتقد حلها، يعتقد أن هذا هو النكاح الصحيح. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت في صحيح مسلم كان نكاح الناس على أضرب منها نكاح الناس اليوم. يعني ما معنى نكاح الناس اليوم؟ أن يخطب الرجل موليته إلى الرجل فيمهرها ويتزوجها. فإذا وقع هذا فالمراد منه أن الأمر على ما يعتقده الزوج، فإن اعتقد الزوج أن هذا نكاحا صحيحا ووضع فيه لحقه النسب ودري عنه الحد به، فكذلك ما يجري مثلا من الأعراب الجفاة أو غيره، ما تزوج المرأة في عدتي في عدتها، تزوج الرجل المرأة في عدتها فيضعها، فلا شك أن هذا نكاح، وأن أبناءه الذين يولدون بهذا النكاح ينسبون إليه ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل لا قيمة له، لوازم في مقابلة النصوص ولوازم في مقابلة كلام الأئمة. فأي عاقل يأخذ بهذا القول الفاسد الذي ظهر بطلانه وظهر مصادمته للنصوص، بل هو قول أفتر لا قيمة له ولا يمكن أن ينسجم مع بقية الأحكام، تسمون الرجل كافرا أو تسمون المجتمع كافرا كفرا أصليا ثم تنزلون عليه أحكام الردة، أي عقول لكم؟ الأمر الثاني، قد ذكرنا صورا من فعل الصحابة في مع المرتدين وهي أول واقعة وقعت في الردة الجماعية في الإسلام، وتذكرون لنا أولاد الزنا وأن يلزمكم كذا يلزمكم كذا يلزمكم كذا. أنتم يلزمكم أن تكذبوا بنصوص الكتاب والسنة في أحكام المرتدين، يلزمكم أن تكذبوا ويلزمكم الطعن والعياذ بالله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمة الإسلام من بعده. ولذلك إن تعجب فعجب عندما تأتي لهؤلاء بنقل عن الشافعي أو مالك أو عن إمام أحمد أو عمن سبقهم من التابعين كضلحة بن مصرف وغيره، تجد الصفاقة بكل صورها. يقول لك نحن لا نأخذ بأقوال الرجال، لا تأخذون بأقوال الرجال وتأخذون بأقوال الصنعاني وبأقوال ابن قدامة وغيرهم، سبحان الله العظيم. أيضا مما ذكروه من الأدلة أقوال الرجال، ويا ليتهم أتوا بأقوال رجال لهم قيمة في الإسلام لقلنا بأن كلامهم محتمل، لكن القوم أتوا بأقوال رجال من الزنادقة من أهل الضلال، بأقوال رجال من المتأخرين ومن الزنادقة، إما جهال لا يعرفون ما ينسبونه الأئمة، أو إما أنهم زنادقة صرف، أو إما أنهم يقولون الأقوال ويتوهم هؤلاء أن الأقوال تساند مذهبهم وتطبيقات الرجال مخالف لها. فأما القسم الأول وهو ما ذكروه من كلام ابن قدامة في المغني، وهو قوله أولاد المرتدين إن كانوا ولدوا قبل الردة فإنه محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة، فلا يجوز استرقاقهم وإن كفروا فهم مرتدون. وأما من حدث بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد، نص عليه أحمد رحمه الله، وذهب الشافعي إلى خلاف ذلك كما ذكره هو في كلامه. والجواب عن هذا أولا أن ابن قدامة في الأصل ليس ممن يؤخذ بقوله في باب النقل عن الإمام أحمد وغيره، وهذه فائدة أود أن أسوقها وأبينها. فإن كثيرا من الناس يظن أن المتأخرين أصحاب نقل للروايات، ولو أطلقنا القول بأن هذه الرواية صحيحة ومنطوق أحمد رحمه الله يخالفها ومنصوص أحمد رحمه الله يخالفها كما ورد في كتاب أحكام الملل وسيأتي ذكره، لو قلنا بأن هذا بالفعل النقل صحيح واعتمدوا هؤلاء وتمسكوا به، نقول لهم فخذوا بنقل ابن تيمية بأن أحمد لم يكفر الجهمية بأعيانهم، وخذوا بنقل ابن قدامة أيضا في عدم تخليد من وقع في الكفر من أهل البدع والأهواء وارتكب بدعة مكفرة، وهكذا دواليك من الأقوال التي تنسب إلى الأئمة وليس منها في شيء وتنسب لأحمد رحمه الله، ويكون الذي نسبها إما مبتدع زنديق يريد أن يروج بدعته، أو إما أن يكون جاهلا لا يدري ولا يفهم، وإنما نقل له أن أحمد يقول فلم يبحث عن الإسناد وأخذ بها، مثل ما أجر من ابن الجوزي وغيره في هذا الباب ينقلون عن الإمام أحمد ويكون كلامهم مخالفا لمنصوص الإمام أحمد رحمه الله. فهذا القول الذي نقلوه عن ابن قدامة، فقلنا أن ابن قدامة ليس من أهل هذا الباب أصلا، بمعنى أن ابن قدامة مفوض معروف، وكذلك له أقوال في غاية الضلال في هذا الأمر. كذلك أيضا المنصوص عن أحمد رحمه الله خلاف هذا، بمعنى أن الإمام أحمد رحمه الله ينص على العكس، وكذلك غيره من أئمة السلف رحمهم الله، فقد ثبت أيضا في مذهب الإمام مالك رحمه الله أن هؤلاء أن الرجل إذا ارتد وإن تناسل فأبناؤه تبع له، وهذا متقرر عند السلف، مقر عند أصحاب أحمد، عند أصحاب مالك رحمه الله، كما ذكره ابن حبيب في كتاب له أفرده في السيرة في الملحدين، وكتب إليه يسأل عن قوم من البربر بالمغرب يقال لهم الصالحية، أتاهم رجل فادعى النبوة وتسمى لهم صالحا وقال إن محمدا إنما أرسل إلى العرب وأمرهم بإفطار رمضان وأن يصوموا رجبا وغير ذلك مما شرع لهم، فصدقوا وارتدوا وأقاموا على ذلك وتناسلوا وقاتلهم المسلمون غير مرة. فكتب إليهم ابن حبيب إنهم إذا سبوا وظفر بهم أو بضائفة منهم إنهم وذراريهم لهم حكم مرتد، يستتاب الأكابر منهم، فإن تابوا إلا قتلوا، وكذلك من بلغ من ذراريهم يسترقون ولا يحل استرقاقهم بالسبيل، وكل ما ولد للمرتد بعد ردته فله حكم المرتد، ولا يسترق من تناسل منهم، ويجبر الصغير على الإسلام ويستتاب من بلغ، فإن لم يتب قتل. وذكر أن كذلك ذكر له كل من كاشفه عن ذلك من أصحاب مالك رحمه الله. فهذا مذهب المالكية. كذلك أيضا يروون هم عن الإمام أحمد هذا الذي ذكره ابن قدامة، وهذا ليس بالصواب، بل منطوق أحمد رحمه الله في كتاب أحكام الملل يخالف هذا الأمر. والقول الذي يقوله ابن قدامة عن أحمد رحمه الله لا يصح. أما وجه كلام ابن قدامة إن صح فهذا في من ارتد ولم ينتسب للإسلام، معنى ارتد يعني غير ملته نهائيا، بمعنى انتسب إلى ملة من الملل المشهور، كحال النصارى الذين في الأندلس، فإن أجدادهم من فترة كانوا أهل إسلام ثم أجبروا على النصرانية وأوذوا، ومنهم من ترك الإسلام واعية ورجع إلى الكفر، ثم بعد ذلك ولد لهم في هذا الكفر وهو في النصرانية ولد لهم الأولاد، ثم جاء بعدهم جيل آخر ثم جيل ثالث، هؤلاء يقال كفار أصليون. لماذا؟ لأنهم انتقلوا وتسموا وانتسبوا لغير الإسلام. أما المرتد والقسم الثاني الذي ينتسب للإسلام هذا باب آخر. لماذا؟ لأنه لا يزال منتسبا، ثم يأتي أولادهم بعد ينتسبون ويتركون ما ترك أباهم من الإسلام ويقعون في الناقض الذي وقع فيه، وممكن يزيدون لكن يبقى في الأصل انتسابهم للإسلام، فقد يحتمل مثل هذا. ومع ذلك حتى ما نقلوه من النقل عن ابن قدامة يبين أن المسألة من أحكام الشعائر أيضا، من أحكام الشرائع وليست من أصل الاعتقاد. وتمام كلام ابن قدامة أنه يقول، وأنا أنقل هنا كلامه بسياق المجلد العاشر، يقول: أولاد المرتدين إن كانوا ولدوا قبل الردة فإنه محكوم بإسلامهم تبع لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة، فلا يجوز استرقاقهم، وإن كفروا فهم مرتدون. وأما من حدث بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد، نص عليه أحمد. قد ذكرنا أن هذا ليس بنص الإمام أحمد رحمه الله وأن هذا باطل. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب أحكام أهل الملل نصوصا كثيرة ذكرها عنه الخلال في كتابه، منها قصة بابك وما جرى من أنهم أخذوا النساء وتوقعوا عليهن فولد لهؤلاء أبناء، فقال ما حكمهم إلا الارتداد تبعا لأمهم تبعا لأمهاتهم. وغير ذلك أيضا النصراني إذا شهد الشهادتين ثم بعد ذلك رجع عن الإسلام عند ذلك يقال له إما أن تلتزم بالإسلام وإما تقتل ردة يستتاب. قال ابن قدامة ويحتمل أن لا يجوز استرقاقهم لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهم ولأنهم لا يقرون على الجزية فلا يقرون بالاسترقاق، وهذا مذهب الشافعي. إذن المسألة فيها خلاف، فهل لازلتم تتمسكون بكلام ابن قدامة وهو يذكر الخلاف أم ترون أن المخالف في المسألة كافر؟ هذا إذا صح نسبة القول الأول إلى أحمد، وقد ذكرنا أن هذا لم ينص عليه أحمد ولم يقل، إنما هذا أتى به ابن قدامة من بنيات أفكاره، وليس هناك سند متصل بهذه الجملة التي ذكرها ابن قدامة، وليس هناك سند متصل بهذا التفصيل عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا يقدرون لا هم ولا ابن قدامة على أن يأتوا بهذا. وكتب الأسانيد موجودة، كتب الأسانيد في روايات ومسائل الإمام أحمد رحمه الله موجودة مطبوعة متكاثرة ليست خفية. وبمثل هذا دحض أهل العلم كلام ابن تيمية في شأن عدم تكفير أحمد لأعيان الجهمية ولا عدم تكفيره للواثق، وكان أحمد رحمه الله يعيد الصلاة بعد أن يصلي خلف الواثق، وقد كفرهم الذين دعوا إلى خلق القرآن جميعا. قال والكلام أيضا ما زال لابن قدامة، وهذا مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة إن ولدوا بدار الإسلام لم يجد استرقاقهم، وإن ولدوا في دار الحرب جاز استرقاقهم. طبعا قضية دار الإسلام ودار الحرب حتى يفهم، دار الحرب كان الدار التي يغزوها أهل الإسلام، يغزوها المسلمون ويفتحونها، وهذا أيضا يبين المسألة فيها خلاف. حتى عند أبي حنيفة إن كنتم تعظمونه فهذا زنديق من الزنادقة مثلكم. قال ولنا أنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم، لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم، هذا كلام من ابن قدامة. لكن هو لو تأملت في هذا النص كاملا تجد أنه يرى أن المسألة فقهية فيها نوع من الخلاف، وأن الخلاف فيها مقبول وليس فيه إشكالية ولا مكفر المخالف، فدل على أنهم يقلون ما يحبون ويشتهون من أقوال الرجال وهي أقوال لا تثبت. يعني سبحان الله العظيم، أفنأخذ بكلام ابن قدامة إن صح ونترك نصوص أحمد، أفنأخذ بكلام ابن قدامة ونترك فعل الصحابة مع مسيلمة وقومه، أفنأخذ بكلام ابن قدامة ونترك ما طبقه السلف على بشر بن غياث المريسي وأمثاله من الزنادقة؟ سبحان الله العظيم، لو كان إنسان يعظم السلف فعلا لا كان ينصاع لكلامهم ويسير على طريقهم ويتبع قولهم ويرد كل ما عدا ذلك من الأقوال والقياسات الفاسدة التي لا قيمة لها. كيف يدعي الرجل أنه على السنة ويدعي أنه على التوحيد وهو يجعل أقوال المتأخرين أعظم وأشد وأكبر من أقوال المتقدمين من سلف هذه الأمة، ثم المتأخرون هؤلاء الذين يستدل بهم ليسوا أصلا على معتقد السلف وليسوا في الأصل على معتقد أهل الإسلام، فيتنبه المرء لهذا ليتقي الله. أيضا مما استدل به هؤلاء أقوال عن الصنعاني وأقوال عن حمد بن معمر وأبو بضير والخطابي والنووي وابن حجر والكاساني وغيرهم من الزنادقة، لا يستطيع هؤلاء أن يأتوا بلحظة واحدة عن السلف، لا يستطيعون أن يقتلوا أن يأتوا بلحظة واحدة عن السلف، بل كل كلامهم من أقوام لا قيمة لهم لا من جهة العلم ولا من جهة المعتقد. فكيف ينظر إلى أمثال الصنعاني وغيره من الزنادقة؟ إنسان يتقي الله عز وجل ويراجع نفسه ويعلم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيلزم غرز سلفنا ويسير على طريقتهم، ففي هذا خير له وفي هذا صلاح له حتى لا يكون شاذا، ومن شذ في النار، نسأل الله العافية. أيضا الشخص إذا انتسب للإسلام فعند ذلك إن تركه أو ارتد عن الدين سواء بقول أو فعل أو اعتقاد، فعند ذلك يجب استتابته ويثبت له الدخول في الإسلام عموما. الدخول في الإسلام عموما يكون بماذا؟ يكون إما أن يقرأ الإنسان كتاب الله قراءة صحيحة ويفهم التوحيد جيدا ويشهد الشهادتين، فهذا نحكم بإسلامه. قال تعالى: أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فنحكم بإسلامه. قال محمد بن كعب بن القرظي رحمه الله وغيره: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم. أو بالطريقة الثانية وهي ماذا؟ وهي أن يكون الشخص قد دعاه رجل موحد توحيدا، التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى الإسلام فأسلم، فهذا نحكم بإسلام. أما من دعاه أقوام من الزنادقة فهذا حكمه حكم من تولاه، كمثل من يدعوه مثلا الرافضة الإسلام فيسلم على دين الرافضة أو يسلم على دين الأشاعرة أو يسلم على دين المدخلية، هذا ليس بمسلم، لأن الذي دعاه في الأصل دعاه إلى دينه، هو دعاه إلى منهج الأشاعرة، تعظيم صفات الله تبارك وتعالى أن الإيمان هو المعرفة وغير ذلك، أو دعاه إلى مذهب الرافضة وعبادة الأضرحة وعبادة الأئمة وتأليمهم وتكفير الصحابة وغير ذلك. كذلك أيضا إذا دعاه إلى مذهب المدخلية باعتبار رجولة أمر أو بإطار أحكام التكفير أو نحو ذلك، هؤلاء إذا أسلموا على مذهب الزنادقة الذين ذكرناهم عند ذلك هم تبع لمن تولوهم، يحكم لهم بحكمهم وهو الردة والعياذ بالله. فحال هذا حال من أسلم على شهد الشهادتين على دين عباد القبور أو نحوهم. والأمر الثالث أن يكون ينبغي على الإنسان أن ينتبه جيدا إلى سلوك طريق السلف في تحصيل هذه المسائل العظيمة، وحيثما وجدت أثرا من آثار السلف فتمسك به، وإياك وإياك من أقوال الرجال، إياك وإياك وأقوال الرجال ففيها السم الناقع، لا سيما من يقرأ لمن ينقلون عن الزنادقة من المعتزلة والأشعرية والجهمية وغيرهم من الضلال والزنادقة، فليس عند هؤلاء علم، بل ليس عند هؤلاء إسلام ولا عقيدة صحيحة. وإن يوصي إخواني في الله ألا يدخلوا على مواقع أهل البدع والزيغ، فإن هذه المواقع فيها السم الناقع، وقد يدخل الشخص فيصاب بهذا السم وقد لا يجد الترياق ولا يجد من ينزع من قلبه الشبهة، فعلى المسلم أن يبتعد عن هذا. فإذا عرفت الحق فالزم واسلك سبيل السلف الصالح، لا سيما الشبهات اليوم كثيرة والقلوب ضعيفة والشبهة خطافة، فعلى الإنسان أن يلزم غرز السلف وأن يأخذ ما يعرف وأن يدع ما ينكر وأن يراجع أهل العلم وأن يراجع من سبقه، فإن في ذلك الخير العظيم، يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار، والجماعة هي ما وافق الحق، والحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا أردت أن تقرأ وأن تبحث فخذ من المعين الصافي، عليك بكتب أهل الإسلام، الكتب التي تعنى ببيان الكتاب والسنة، بتفسير القرآن الكريم، تفسير ابن أبي حاتم ومثله، التفسيرات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحيحين، وكذلك الكتب التي وردت، كتب السنة الأربعة ومصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وكتب السنة الأئمة، ففي هذه الكتب الخير الكثير. وإياك والنظر في قصاصات الأوراق، التي تنشر على الشبكة ونحوها فإن فيها من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، ولا تدري لعل من يكلمك شخص زائغ في معتقده أو فاسد أو ينوي بكلامه شيئا آخر فيدس لك السم في العسل حتى تثق فيه ثم يجرك إلى الضلالات والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه أن يحفظنا وإياكم بالإسلام والسنة قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام والسنة قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام والسنة إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى عن مسألة هامة، وهي هل الأصل في الناس الردة أم الكفر الأصلي؟ ولولا أن هذه المسألة تكلم فيها كثير من الناس فتخبط فيها تخبطا ظاهرا ورد أصول السلف ورد الأقوال الثابتة عنهم لما تكلمنا فيها. وهذه المسألة من الوضوح المكان، لكن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالذي ندين الله جل وعلا به أن الأصل في الأقوام المنتسبين للإسلام الردة، وأنه لا يحكم بإسلام أحدهم إلا إذا أظهر التوحيد وتبرأ من الشرك والردة التي وقع فيها قومه. ويحتاج هذا الأمر أولا إلى بيان مفهوم الردة في اللغة والشرع. فالردة في اللغة هي الرجوع، ارتد الرجل عن الشيء يعني رجع عنه، وفي الشرع هي الرجوع عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد. فكل من رجع عن الإسلام بقول أو بفعل أو باعتقاد فهو مرتد، والمرتد له أحكام سنذكرها فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الأحكام تخالف الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي لم ينتسب للإسلام يوما ولو بلسانه، كاليهود والنصارى ومن دان بالأديان الأرضية كالبوذية ونحوها. فالعبرة في الردة بالانتساب إلى الإسلام، وهذا هو ما فات كثيرا من المتكلمين في هذه المسألة. فظن الواحد منهم أنه لا يحكم بالردة على الشخص إلا إذا أسلم إسلاما تاما وكفر بالطاغوت وأتى بوصول الإسلام ثم بعد ذلك يقع في الردة، ولم يلتفت إلى مسألة أن المنتسب للإسلام يقال عنه مسلم ثم بعد ذلك إذا ارتد يحكم عليه بما وقع فيه من الردة. وأدلة هذا الأمر في الكتاب والسنة. فالردة تقع من الشخص بعد أن يتحقق بالإيمان، بل قد يكون الرجل كامل في إيمانه ثم يحصل له التقصير حتى يقول الأمر به للردة، وقد يكون الرجل منتسبا انتسابا ثم يرتد، كحال النصراني إذا شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ثم قال لا أريد الإسلام، فهذا يعامل معاملة المرتد، يلزم بالإسلام وإلا قتل ردة، وهذا واضح. والأدلة في هذا المعنى كثيرة في بيان أن المرتد هو من انتسب إذا تلفظ بالشهادتين فإننا نقبل إسلامه ثم نعلمه كما قال أهل العلم، كما قال الثوري رحمه الله إذا شهد الشهادتين يعلم معناهما إن كان يجهل المعنى. فإذا ارتد عن الإسلام عند ذلك حكمنا بردته وأجرينا عليه حكم المرتد، فالعبرة بالانتساب للإسلام. وأدلة ذلك كثيرة، منها حديث مسيلمة وقصته. وقد وقع للسلف رحمه رضي الله عنهم من الصحابة في هذا الأمر أمور كثيرة، منها وقائع الردة المشهورة المعلومة، حتى أن أشهر حرب وقعت في عهد الصحابة هي حروب الردة، وقع لهم في هذا أمور عظيمة. فمن ذلك ما جرى في حديث مسيلمة ابن حبيب الكذاب. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أنه قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. وقدم في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتها، ولم تعد أمر الله فيك، وإن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي رأيت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أيضا بيان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فقال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهب، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. أيضا ذكر ابن إسحاق وابن كثير وذكر قبل ابن كثير الطبري في تاريخ قصة قدوم وفد بني حنيفة. لما قدم وفدهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكرمهم، ثم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا مكانهم. فلما أرادوا الانصراف أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجيز الوفد 5 أواق من فضة، وبعث لمسيلمة بمثل ذلك، لأنهم ذكروا أنه في رحالهم يعني يحوز الرحالة ويحوزها. فقال: أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني لأنه يحرس رحالكم. فلما رجعوا إلى مسيلمة أخبروه بما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مسيلمة: إنما قال ذلك لأنه عرف أن الأمر لي من بعده. فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم وقال: إني أشركت في الأمر معه. القصة بطولها وكمالها موجودة في كتب السير، لكن الذي يعنينا هنا عدة أمور. أولها أن قوم مسيلمة كانوا يعلمون أنه لم يدخل في الإسلام قط، وإنما أتى حتى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الأمر من بعده صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه في شأن هذا وبين له أن الأمر إلا وأنه كذاب أشر. الأمر الثالث أنه حتى بعد أن وصلته جائزة النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر هذا الأمر ظهورا واضحا، وبين أن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بشركم مكانا أن هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه يعلم أنه أشرك معه في الأمر. بل ثبت في السير أيضا أنه لما قدم اليمامة كتب للنبي صلى الله عليه وسلم بكتاب: أما بعد، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإني أشركت في الأمر بعدك، فإني أشركت في الأمر معك. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، من محمد رسول الله. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء. فسأل الرجلين الذين كان معه فقال إنهما على دينه، فقال لولا أن الرسل. فسأل صلى الله عليه وسلم الرجلين الذين أتيا بالكتاب فقال إنهما على دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن الرسل لا تقتل لقتلتكما. هذا يقرر ماذا؟ يقرر لك أن أمر مسيلمة من أوله إلى آخره ظاهر، ومع كل هذه الروايات وهذه الأخبار وهذا النص النبوي، إلا أن الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه قد أجروا فيها في مسيلمة وفي من كان معه، أجروا عليه حكم الردة، فمنذ في أي موضع أتى مسيلمة بالإسلام تاما كما تقولون، بل في أي موضع أتى مسيلمة بالإسلام الظاهر، وهو إنما جاء يطلب ملكا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعي النبوة وأما أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، وقد أجرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الردة وأجراها أصحابه من بعده وقاتلوه على الردة هو وقومه، قاتلوه على الردة هو قومه. فمتى وفي أي موضع جاء مسيلمة بالإسلام التام حتى يقال أن مسيلمة أتى بالإسلام وأنه رجع عن دينه؟ فها هنا نقول لهؤلاء الذين يقولون بأن الأصل في الناس الكفر الأصلي، نقول لهم ها قد أثبت الصحابة وحكموا لمسيلمة بالكفر الأصلي، أفتستجيبون لحكمهم وتسيرون على طريقتهم أم تسلكون طريق القياس والافتراء وطريق الكذب؟ لا شك أن اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولولا، فنقول لهم قد حكم الصحابة على مسيلمة بالردة وحاله ظاهرة حتى عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء قدومه ولقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي جلوسه في رحل أصحابه وفي انصرافه معهم في الطريق وفي وصوله إلى اليمامة، وهو في كل هذا إنما ينتسب انتسابا للإسلام يظهر بهذا الانتساب ويظهر للناس جميعا أنه لا يريد إلا ماذا؟ لا يريد إلا الاشتراك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يكون له الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك وتقرر هذا، اتضح أن الردة تقع على من انتسب انتسابا للإسلام ولو بالنطق. أيضا مما ثبت في هذا الأمر قصة عيينة بن حصن الفزاري، وهذا قد وقعت قصته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم في وقت فزارة فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ارتد وتبعه ريحة بن خويلد ذا سدي الذي تمنته. فلما هزم قليحة وأسر عينة بن حصن الفزاري، ذكروا قدموا به إلى المدينة في عهد أبي بكر رضي الله عنه مغموطة يداه خلف ظهره. فلما دخل إلى المدينة أخذ الصبيان يغمزونه ويقولون له يا عدو الله كفرت بعد إسلامك، فماذا قال؟ قال إني لم أؤمن قط. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا أجر عليه الصحابة حد حكم المرتد؟ وإذا كان القضية تدل على أن هذا الرجل عينة بن حصن الفزاري، وقصته مشهورة في البداية والنهاية وفي تاريخ الطبري وفي عند ابن إسحاق في السيرة، هذا الرجل الذي أتى وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم انصرف، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد. هذا النوع الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقر بلسانه أنه ما بايع قط. أفأخضع الصحابة عندما أجروا هو بلسانه يقر أنه لم يؤمن قط؟ أفأخضع الصحابة عندما أجروا عليه حد الردة؟ أفأخضع الصحابة عندما حكموا بأنه مرتد ولم يقولوا هو كافر أصلي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أيضا ما ثبت من كلام السلف عن طوائف الردة والزنادقة كالرافضة والجهمية والأشاعرة، فقد حكم السلف على الرافضة بأنهم مرتدون عن الإسلام، وورد ذلك من كلام السلف في غير ما موضع، سواء من شهدهم كعلي بن أبي طالب وأصحابه لما وقع هذا الأمر عندما ادعوا في علي الألوهية، فجمع لهم حطبا وخد لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار وفر منهم جماعة فخرجوا إلى المدائن وغيرها. فلما كانت الأجيال التي جاءت بعدهم كان السلف يحكمون بردتهم أيضا، وهذا متقرر ومشهور شهرة تغني عن النقل، لكن ننقل في هذا شيئا يذكر بالواقع. قال طلحة بن مصرف رحمه الله وهو من التابعين: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة، رواه ابن بطة في الإبانة. فقرر أن الرافضة أهل ردة، ولا شك أن هذا التابعي أتى بعدما تناسل الرافضة فحكم عليهم بأنهم أهل ردة. وكذلك أيضا قال أحمد بن يونس ومن طبقة شيوخ الإمام أحمد وغيرهم يقول إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. فهذا الأمر عام في كل رافضي سواء كان فردا أو كانوا جماعة وطائفة، وهذا إنما وقع منه وهو من طبقة أتباع التابعين بعد خروج الرافضة الذين أحرقهم علي رضي الله عنه بنحو جيلين. وقيل لوكيع رحمه الله في ذبائح الجهمية أيضا قال لا تؤكل هم مرتدون، هم مرتدون. والكلام في الجهمية كثير، وقد أورد البخاري رحمه الله جزءا في خلق أفعال العباد، وأورد عبد الله بن أحمد في كتابه السنة شيئا كثيرا من مثل هذا. والأمر منتشر أنهم يرون أن الجهمية مرتدون وأن الرافضة مرتدون، وكذلك من جاء بعدهم من أهل السنة لما ظهرت الأشاعرة حكموا بردتهم، حكموا بردة الأشاعرة، بل حتى في الأجيال التي جاءت بعد هذا كما ذكر عن يحيى بن يحيى النيسابوري وعمر بن إبراهيم وغيرهما أنهما قالا الأشاعرة أهل ردة، بلغوا نساءهم أنهن قوالق، وقال الأشاعرة مرتدون لا تؤكل ذبائحهم، وكذلك من جاء بعدهم. ومن المعلوم أن الأشاعرة إنما وقعت فتنتهم وأقوالهم في عصر متقدم قبل ذلك، في عصر أبي الحسن الأشعري، يعني قبل يحيى بن يحيى بفترة كبيرة. فإذا تناسلوا صار للآخر حكم الأول كما هو معلوم، يحكم لهم بنفس ما حكم لأوائلهم بالردة طالما أنهم ينتسبون إلى الإسلام. أيضا مما يؤكد لنا سير السلف على هذه القاعدة كلام السلف في بشر بن غياث المريسي، والمريسي كما هو معلوم كان يهوديا هو أبوه، وانتقل من اليهودية إلى الجهمية مباشرة لأنه كان يقول بهذا القول هو وأبوه في مذهب اليهود يقولون بخلق التوراة، فانتقل من اليهودية إلى الجهمية مباشرة، فمتى مر بما يسمى